إن المرأة صاحبة الرجل اللي أنا كده حكيته ده كان عندها لدغة في الفم بتقول على الله غ مثلا، تقول له اطلع بغ، أنا عايزة أروح بغيث، ومنظمات عشت وبتعتبر إن اللكنة دي لكنة أكابر وسيئة فيه ومش شايف يوم راحة من يوم ما تزوجت. فبقول له يقول له أنا قمت إيه كاتب له سطر واحد، سطر واحد بس، فأنا هكتبه لك وأنت إيه تبقى عادت في راسك. كتب له إيه؟ قال له اهغب بجلدك يا أمور بس. فقلت له فهمت، قال لي فهمت بس وضح. قلت له يا أخي الرجل يكره المرأة التي لها تاريخ، الرجل اللي بتتدفق في عروق دماء الرجولة يكره المرأة اللي لها تاريخ، راكت ماشية مع راجل واثنين وثلاثة واربعة حتى لو تاب. ما نقول ان كل امرأة عصت الله عز وجل ومشت مع رجل انها منحرفة في الخلق، لا ما نقولها، لكن هي الرجولة كده يدركوا الوسواس بعد ما تزوج، غابت شوية كانت بتقابل واحد من اياهم، بتتكلم في التليفون وصوتها واطي شوية، بتكلمي مين، يبدأ بقى النكد والاشكلاء. فهذه المرأة لا تنفعك، الذي تجده تجاه المرأة هذا شوق وشبق دافعه العزوبة، لكن أول ما تتزوج انتهى الأمر، لا يبقى بقى إلا سمعة المرأة وأخلاقها. لذلك احنا بنحذر اهو، ساعات بعض اخواننا وانا شفت حوالي الغربة حكايات في حياتي اتهدمت البيوت بسبب يقعد مثلا هو وهي يتكلموا بعد ما اتجوزوا وبتاع ودردشوا، احكي لي بقى ايام ما كنت في الجامعه وبتاع، وتحكوا كان في ولد غلس ومش عارفه كان بلقح جتته عليا، المهم قلت امشي معاه اشوف اخرته ايه، ها، وتفضل تحكي كده ببراءه الاطفال وهذا السجد والبتاع الثاني، عمال ايه الثاني عمال يخزن ويعرف بقى ان هي تتمشى مع رجاله ومش عارفه وبتاع، وكل واحد يبتدي يفتش سره. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش المراه حتى لو هي كانت مرتكبه الموبقات والله عز وجل تابع عليها تستر على نفسها وتنفي نفيا اكيدا اي شيء، يعني يوصف بها تنفي نفي اكيد، لان هذا فيه شيئين، الشيء الاول فيه عدم المجاهره بالذنب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يدخلوا الجنه الا المجاهرون، قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فاصبحوا يهتكون ستره، ستر الله، الله عز وجل ارخى عليه ستره الجميل وهو يعصيه، ازاي هو يهتك الستر ويقول يا فلان اني فعلت كذا وكذا ويهتك ستر الله عز وجل. فهذا لو لم يكن فيه إلا هذا لكان كافيا. فشوف بقى، شوف موازين الشباب، شاب في جامعة في سنة رابعة كلية هندسة ولا يعرف المرأة التي ينبغي أن تكون زوجة له. والله يا أخوانا وصل بي الحال مرة من كثرة المشاكل التي يستدعى عليها يوميا أنني ظننت أنه لا يوجد رجل سعيد في الأرض، كثرة ما أرى المشاكل. ده كل سببه إيه؟ الخطأ في الخطوة الأولى، اختيار. شوف المرأة العاقلة استدلت على قوته بأنه رفع الحجر وحده، واستدلت على أمانته بهذا الذي صنع، فقالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أبونا شيخ كبير، يبقى هي محتاجة سند، محتاجة سند. المرأة يقول لك ظل راجل ولا ظل حيطة، ففي ناس زي الحيطة كده، ها، والمثل طلع لابس برضه لبوسا لانفكاكا للرجل منه، ظل رجل وظل حيطة، يعني حيطة اللي ملهاش أي منفعة هو رجل والسلام، إن شاء الله حتى يكون خيال مآتة أفضل من مفيش. فالمرأة تبحث عن الرجل ليحميها، وذلك قالت القوي وأمين لتشعر بالأنس في حياتها معه. فهذا النبي الكريم أو هذا العبد الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ولم يكن إزراء به ولا بابنتي أن يعرضها. هذا نبي، والولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري قال لما تأيمت حفصة بنت عمر ذهب عمر، لما تأيمت يعني مات زوجه، ذهب عمر إلى عثمان بن عفان وقال هل لك في حفصة بنت عمر؟ فقال عثمان أنظرني ثلاثة أراجع نفسي. وبعد ثلاثة أيام قال لعمر قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا،